السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لقد شهدت الأدلة أيها الإخوان على أن من أعظم المقاصد التي أنزل الله جل وعلا من أجلها كتابه أن نتدبره بقلوبنا وأن نتعقله بعقولنا وأن نتفهمه بما آتانا الله جل وعلا من قوة الفهم والإدراك. فإن تدبر كتاب الله جل وعلا من أعظم مقاصد إنزاله. يقول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا أنزل الله جل وعلا كتابه لنتدبره بقلوبنا ونتعقله ونتفهمه ونعرف مراد الرب جل وعلا في هذه الآيات. وها نحن أيها الإخوان نجتمع على تدبر وتفهم شيء من معاني وأسرار سورة من أعظم سور كتاب الله جل وعلا، وكل سوره عظيمة، ألا وهي سورة القصص. وقد سماها الله جل وعلا بهذا الاسم لورود هذا الاسم فيها، في قوله جل وعلا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ولأن الله جل وعلا ذكر فيها جملا من قصة موسى وفرعون، وجملا من قصة ذلك العبد الصالح مع ابنتيه، وجملا من قصة قارون مع قومه. ولو ذهبنا أيها الإخوان نذكر ما في هذه السورة من الفوائد لطال بنا المقام، ولكن حاولت في الحقيقة أن نركز على أهم موضوعات هذه السورة وأهم الفوائد والأسرار التي وردت فيها. فهيا بنا وإياكم ندخل في صلب المحاضرة لضيق الوقت، ونذكر شيئا من التأملات والفوائد والعبر والعظات في هذه السورة العظيمة. وأبشركم ببشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمن التأملات في هذه السورة، وهو الموضوع العام لهذه السورة، هذا التأمل الأول هو الموضوع العام الذي تتكلم عنه كل آيات السورة، وهي أن الله جل وعلا غالب على أمره، فلا غالب إلا الله، ولا قادر على الحقيقة إلا الله. فإذا أراد الله جل وعلا شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا راد لقضاء الله ولا معقب لحكمه جل وعلا. فإنه إذا أراد أن يكون في كونه وملكوته شيئا من الأشياء، فلو اجتمع من بأقطارها من الملائكة والإنس والجن على أن يردوا شيئا من أمر الله لما استطاعوا، وأنى لهم ذلك. فهذه السورة في كل آياتها تثبت أن القوة لله، وأن الغلبة لله، وأن النصرة لله، وأن يد الظالم وإن طال زمنها فإن الله سيقطعها في وقت من الأوقات، لأن الله هو الغالب جل وعلا ولا غالب إلا الله، ولأن الله هو القادر جل وعلا ولا قادر إلا الله. فإذا هذا هو الموضوع العام من هذه السورة، أنها سورة كل آياتها تثبت أن الغلبة لله جل وعلا، وأن الكرب وإن طال ليله وإذ لهم ظلامه فإنه لا بد أن يعقبه فرج، وأن العاقبة للمتقين، وأن نهاية الظالم سوف تكون وخيمة وعبرة وعظة يتعظ بها من يأتي بعده من الأمم والطوائف. هذا أعظم شيء في هذه السورة. التأمل الثاني في هذه السورة أن الأمة المظلومة لا بد وأن تطالب بحقوقها، ولا بد لها من أن تردع الظالم عن ظلمه، ولا بد للأمة المظلومة المكلومة أن تقف في وجه الظالم. فإن فرعون علا في الأرض وظلم أهل مملكته وعاث فيها بالفساد، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ولكن هذه الأمة المكلومة لا تزال مظلومة مقهورة لما لم تكن تطالب بحقوقها. لكن لما اجتمعت كلمة هذه الأمة المظلومة المقهورة المكلومة على المطالبة بحقوقها من هذا الظالم، أسقط الله جل وعلا مملكة فرعون وأزال ملكه من تحت قدميه، لما قامت الأمة قومة رجل واحد وتكاتفت وتعاضدت واتحدت قوتها، مكنها الله جل وعلا من ملك فرعون، ومن الله جل وعلا عليها فأبدلهم بالذل عزا وبالقهر غلبة ومنعة، وأورث الله جل وعلا هذه الأمة المظلومة بيوت فرعون وكنوز فرعون ومناصب فرعون، فعادوا إلى ديارهم منتصرين غالبين لما طالبوا بحقوقهم. فإن الأمة لا ينبغي لها أن تنكسر تحت شوكة الظالمين أبدا، ولا ينبغي لها أن تسكت عن ظلم الظالمين، بل يجب عليها أن تتعاضد وأن تقوم وأن تتكاتف في وجه الظلم ومد الفساد، وهذا واجب عام على الأمة، فلا بد من ردع الظالم. وهذا الواجب لا يستطيعه فرد من الأمة، فإنه واجب كبير ثقيل عظيم تنأى عن حمله الجبال، لكن هو واجب عام على الأمة بأسرها. ولكن ينبغي أن ننبه أننا وإن قلنا للأمة طالبي بحقوقك، إلا أنه لا بد وأن نسلك الطريق المشروعة المتاحة في المطالبة بهذه الحقوق. لا بد من ردع الظالمين، نعم، لا بد من إزالة الظالمين، نعم، لا بد من المطالبة بالحقوق، نعم، كل هذا من الحق المشروع بالكتاب والسنة. ولكن الذي ننكره أن تسلك الأمة الطرق المعوجة الملتوية، الطرق المستوردة من الغرب والشرق، وتترك الطرق الشرعية المقررة في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك نحن نعلنها صريحة من هذا المنبر أن الأمة لا بد أن تطالب بحقوقها. وإذا قلنا يجب على الأمة أن تطيع وتسمع للحاكم، لا يفهم كلامنا هذا أننا نلغي المطالبة بالحقوق أو ندعو إلى الكسل والفتور عن المطالبة بالواجبات، لا، ولكننا ندعو إلى سلوك الطرق الشرعية المرعية المقررة في منهج أهل السنة والجماعة. فالمظاهرات أيها الإخوان ليست طريقا شرعيا لتحصيل الحقوق أبدا، فإنها طريقة غوغائية مفاسدها أكثر من مصالحها. والاعتصامات وترك الأعمال وتعطيل المصالح ليست من الطرق الشرعية التي تسلكها الأمة في المطالبة بحقوقها. ولذلك أيها الإخوان لا بد للأمة أن ترجع لعلمائها في معرفة الطريق الشرعي للمطالبة بهذه الحقوق، فلا بد من الرجوع لأهل العلم في كل ما تريد الأمة أن تفعله تجاه ذلك، وألا تأخذ الأمة الطرق في المطالبة بحقوقها من الربيع العربي كما يسمونه، وهو في الحقيقة خريف عربي، لأنه خرف الدول وخرف المقدرات وخرف الاقتصاد وخرف الأنفس وأزهقت فيه الأنفس المعصومة، وقتل في هذا الربيع العربي الذي يسميه الغرب ربيعا قتل فيه ما لا يحصى من الأنفس المكلومة المظلومة، فهو خريف عربي وليس ربيعا عربيا. أيها الإخوان، لا بد من الرجوع إلى العلماء في المطالبة بالحقوق، فالاعتصامات والمظاهرات وتعطيل المعاش والخروج في الشوارع وخروج النساء بأطفالهن على الأرصفة ورفع اللافتات والسب والقدح في ولاة الأمر أو في العلماء واتهام النيات، ليس كل ذلك من الطرق الشرعية والسبل المرعية التي يقرها الدين ويقرها العقل وتقرها الفطرة السليمة. فإن الدول من حولنا تتخطف أنفسها وتخطف أطفالها وتنتهك أعراض كثير من نسائها بسبب أنهم سلكوا في المطالبة بحقوقهم الطرق التي لم يقرها أهل السنة والجماعة. فإذا يجب علينا أن نتوسط، فلا نقول للأمة لا تطالبين بحقك مطلقا، فهذا من الظلم والجور والطغيان والعدوان، ولا نقول للأمة طالبي بحقك في أي طريق سلكتيه ولو كان طريقا محرما مخالفا مجانبا للصواب، فإن هذا من الجور والظلم والطغيان والفساد في الأرض. ولكن الوسطية في ذلك أن نأمر الأمة بالمطالبة بحقوقها والحرص على مطالبة الولاة والحكام والملوك بحقوق الأمة، وأن يقوم الولاة بواجباتهم تجاه الأمة، وأي وال أو حاكم أو ملك يقصر في ذلك فالواجب على الأمة أن تطالبه وأن توقفه عند حده، ولكن بالطرق الشرعية المرعية. فإذا قال لنا قائل وقد سدت أمامنا الطرق وسدت أمامنا الأبواب فليس إلا أن نخرج للشوارع، فنقول كذبت والله، والله كذبت، هذا دليل على قلة دينك وضعف ثقتك بالله جل وعلا، لأنها وإن أغلقت طرق وإن سدت أبواب المخلوقين وأغلقت طرق التواصل فيما بين الشعوب وولاتها، فثمة طريق لا يغلق، وثمة باب لا يقفل، وثمة ملك عظيم فوق سبع سماوات قد استوى على عرشه يعلم جل وعلا ما يدور في مملكته، ويسمع دعاء الداعين، ويسمع بكاء الباكين، ويسمع لهج المتضرعين، ويعرف اضطرار المضطرين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فمن قال لك إن الطرق قد أقفلت؟ إنما هي طرق المخلوقين قد أوصدت أبوابها، وأما باب الله، باب الدعاء، باب التضرع، باب سؤال الله جل وعلا والانطراح بين يديه والاعتراف بالخطيئة والتوبة والندم على ما فات من الذنب والمعصية، كلها طرق يرفع الله بها الظلم عن المظلومين ويعيد المياه إلى مجاريها، لأنه هو ملك هذا الكون بأسره وهو المدبر له والمتصرف فيه. وأما الملوك والأمراء والحكام والرؤساء والسلاطين والزعماء فإنما هم عبارة عن عبيد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم لا نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم. فالملك ملك الله، والكون كون الله، والتدبير والتصريف بيد الله. فإذا أراد الله جل وعلا شيئا في مملكته، في ملكوته، في كونه، فإنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه جل وعلا. فليس الحل أن تخرج النساء في الشوارع، لا، وليس الحل أن تخرج أن يخرج الأطفال في الشوارع، لا، وليس الحل في المظاهرات ونزع اليد من الطاعة أو الخروج على الحكام، لا والله، وإنما الحل أن نسلك الطرق الشرعية المتاحة. أقفلت في وجوهنا أبواب المخلوقين، فعندنا باب لا يقفل، باب لا يقفل هو باب الله جل وعلا. وإذا أصلحنا ما بيننا وبين الله أصلح الله ما بيننا وبين ولاتنا. وفي الأثر: لا ينبغي أن يشتغل الناس بسب الملوك، فإن قلوب الملوك بيد الله جل وعلا، فمن أطاعه واتبع شريعته جعل قلوب الملوك عليه رحمة وحنانا وعطفا وشفقة، ومن عصاه وخالف أمره وتنكب عن سبيل هديه وطريقه وصراطه المستقيم جعل قلوب الملوك عليه نقمة وحسرة وعقوبة وعذابا أليما والعياذ بالله. أنتم معي يا إخوان في هذا ولا لا؟ فإن من الناس من إذا سمع أحدا من أهل السنة والجماعة يقول يجب السمع والطاعة، يفهم من ذلك أنك لا تطالب بشيء من حقوقك وأن تقفل فمك وأن لا، وإنما نسلك الطرق الشرعية بالاعتبارات المرعية المقررة في مذهب أهل السنة والجماعة حتى تأتينا حقوقنا. ومن الطرق الشرعية الصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لما أخذ عليهم السمع والطاعة، قال: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. ايش معنى وأثرة علينا؟ يعني إذا استأثر الملوك بالمال، واستأثر الملوك بالنقود، واستأثر الوجهاء وأتباع الملوك وبطانة الملوك بمصالح البلد، فإن هذا لا يوجب أن نخرج عليهم أو ننزع يدا من طاعة. قال: أو أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. واجتمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع الأنصار فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. يعني يستأثر الناس عنكم بالمال وأنتم نصرتموني، يستأثر عنكم الناس بالولاية والحكم وأنتم نصرتموني. فاستئثار الناس بالولاية والحكم والمال لا يسوغ لكم أن تخالفوا أمر الله. إذا ما المخرج يا رسول الله؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإذا يجب على الأمة أن تطالب بحقوقها، وألا تفتر، وألا تكسل، وألا تستسلم، وألا تتقاعس، لكن بالطرق الشرعية والمناهج المرعية المقررة في مذهب أهل السنة والجماعة. وأعظم ذلك أنه لا بد من الرجوع للعلماء الراسخين العارفين بدين الله جل وعلا، لقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإن فرعون الطاغية ما سقط ملكه ولا جنوده بجهد رجل واحد، بل لما تكاتفت جهود بني إسرائيل وقامت الأمة المظلومة من رقدتها وغفلتها وعملت على قلب رجل واحد حصل الخير لهم وزال عنهم الظلم وأهلك الله جل وعلا الطغاة. ففي سقوط فرعون أعظم عبرة للأمة من أنها لن تستطيع إزالة الظالم بجهود متفرقة ومتشتتة، لكن لا بد من التكاتف والتعاضد والاتحاد. وأما جهود الأفراد من هنا وهناك فإنها لا تجدي في الأعم الأغلب. وهذا أول موضوع تكلمت عنه هذه السورة العظيمة. ومن تأملات هذه السورة أيضا أنها تثبت أن الظالم المتسلط لن يتنازل عن منصبه بالسهولة والبساطة، بل إن هذا الظالم سوف يكافح إلى آخر لحظة في حياته، ولن يقصر هذا الظالم أبدا في قتل النفوس ولا في انتهاك الأعراض ولا في تسليط زبانيته على العامة. يسومونهم سوء العذاب ما بين تجريح وانتهاك عرض وإزهاق نفس، لا سيما وإن وجد هذا الظالم من يعاونه على ظلمه وطغيانه وتسلطه. ففرعون إنما فعل ببني إسرائيل ما فعل من التعذيب والتقتيل والإهانة كان بسبب رؤيا رآها في منامه أن ملكه ومنصبه وسلطانه سيزول على يد غلام من بني إسرائيل. ففرعون إنما فعل ببني إسرائيل ما فعل بسبب هذه الرؤيا، فطاش عقله وثار غضبه وأنزل عقوبته الأليمة على الضعفاء من بني إسرائيل ففعل بهم ما فعل. فلا تظنن أيها العاقل العارف بأحوال الملوك الظلمة أن زوال الظالم ليس له تبعات. ولذلك الأمر فقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن الأمة إن لم تكن عندها القدرة التامة الكافية على إزالة هذا الظالم عن منصبه بدون إراقة دماء وبدون مفاسد أعظم من مفسدة بقاء هذا الملك الظالم، فإنه لا يجوز لها أن تخرج عليه ولا أن تنزع يدا من الطاعة. وأنا أدندن حول هذا الموضوع كثيرا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني ممن أخلص نيته في طرق هذا الموضوع كثيرا. وإنني والله لا أريد به شيئا من حطام الدنيا، وإنما والله نخاف على مستقبل هذه البلاد وعلى مستقبل الأمة عموما، فلا نريد أن نرى دماء تزهق وهي بريئة معصومة، ولا نريد أن نرى دموع أطفال فقدوا أبويهم، ولا نريد أن نرى أشلاء ممزقة ها هنا قدم مقطوعة وها هنا رأس قد بتر وها هنا عين قد فقئت وها هنا مستشفيات قد ملئت وها هنا بيوت قد دمرت. فلذلك إذا لم نصرخ ولم تحمر وجوهنا وترتفع أصواتنا من أجل مستقبل أمتنا، فمتى نغضب؟ ومتى ترتفع أصواتنا؟ ومتى تحمر وجوهنا إذا لم نخف على أمتنا؟ فإنما قرر أهل السنة ذلك خوفا على الأمة، خوفا على مقدرات وأنفس واقتصاد الأمة، لأن الأمة إن تناحرت وتطاعنت فإنها ستكون لقمة سهلة في يد أعدائها. ولذلك فقد أجمع أهل السنة على أن الخروج على الحاكم الظالم لا يجوز إلا بأمرين متلازمين، إذا اختل واحد منهما فلا يجوز الخروج إجماعا. الأمر الأول أن نرى من هذا الحاكم كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وهل هذا الشرط كافي؟ الجواب لا، بل لا بد من الشرط الثاني، وهو أن تكون عندنا من القوة والقدرة والسلاح ما به نبعد هذا الحاكم عن منصبه وكرسي ملكه ونخلعه عن سلطانه، من غير أن يسلط فينا دبابات جيوشه ولا أن ينشر فينا زبانيته ولا أن تحلق فوق رؤوسنا طائراته التي تلقي علينا براميل القنابل، ومن غير أن ينتشر جنوده في الشوارع يقتلون ويأسرون وينتهكون ويعذبون. فإن كانت الأمة عندها من القوة هذا فالحمد لله، وإن لم تكن عندها القوة فالواجب أن نبقى وأن نصبر وأن نحتسب الأجر وأن نطرق باب الله جل وعلا بالدعاء والتضرع حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. فإذا أيها الإخوان، لا يتحقق الخير في البلاد ولا في العباد في مسألة التعامل مع الحكام إلا باتباع طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم في مسألة الإنكار على الحكام. ونسأل الله جل وعلا أن يهدي ولاة أمور المسلمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يؤلف فيما بين قلوبهم وقلوب شعوبهم حتى نحيا أمة واحدة وحكومة واحدة وقوة واحدة. إذن فرعون لما رأى رؤيا فقط أن غلاما من بني إسرائيل سوف يكون سببا في زوال ملكه فعل ببني إسرائيل ما فعل، فإذا لا نتصور أن هذا الحاكم الظالم سوف يزول ملكه في ليلة بين عشية وضحاها. ومن تأملات هذه السورة العظيمة قول الله جل وعلا عن فرعون في بيان شيء من فساده في مملكته، قال: علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. إن من أسباب فساد الدولة بل الدول، وأنا ما أتكلم عن دولة واحدة بل أتكلم عن الدول مسلمها وكافرها، إن من أسباب فساد الدول التفريق بين أفراد شعوبها فيما يخصها من حقوقها، فترى بعض طوائف الشعب قد أخذت كامل حقوقها، لا في الوظائف ولا في إقامة المشاريع ولا في مخصصات المال والعطاء ولا في مخصصات العلاج والصحة ولا في الاهتمام في كل مجالات الحياة. بينما نجد في المملكة أو في هذه الدولة أو في هذا القطر نجد من نفس الشعب من نفس هذه الدولة من لا ينظر لهم بعين الاعتبار، فلا حقوق لهم ولا رعاية لهم ولا يمكنون من أي مطالبة، بل هم المقهورون والمستضعفون والمظلومون والمبعدون. وهذا كان هو شأن فرعون، كان شأن فرعون أن يجعل أمته شيعا، أي أحزاب وطوائف، فشيعة يكرمها ويرفع من جنابها ويقربها، وهم الأقباط، فأمته من الأقباط، ينصرهم ويكرمهم ويعينهم ويمكنهم ويغدق عليهم من الخيرات والعطاء. وأما الفرقة الأخرى والشيعة الأخرى وهم بنو إسرائيل من قوم موسى، فكان فرعون يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويشردهم في الأرض ويبعدهم عن بساط الملك والدولة والمسؤولية، ولا ينظر لهم بعين الاعتبار، وكأنهم من جملة الحيوانات والحشرات التي لا يؤبه بها. فكان يسومهم سوء العذاب ويكلفهم بأشق الأعمال التي لا يطيقونها. ولا جرم أن هذا من الظلم والجور الذي تسقط به الدول، ومن التفريق الذي تهلك به الأمم. فالملك والأمير والرئيس لا تستقيم أموره في رعيته إلا بالعدل بينهم جميعا، وكأنه أب في بيته، فلا يفضل طائفة على طائفة، فيقيم شريعة الله جل وعلا في جميع أفراد مملكته على حد سواء. فلا بد أن يعدل بين أفراد مملكته في إكرامهم وعطيتهم ومخصصاتهم، حتى يحبه الجميع ويسمع ويطيع له الجميع، ويحفظون عرضه وسمعته في غيبته وحضوره. وأما مجانبة العدل في أفراد الرعية فإنها التي تقسم الدول، ولذلك فإن الثائرين على الملوك والرؤساء والذين تسقط بهم كثير من الممالك وتزول بهم كثير من الدول والسلاطين، إنما هم هذه الطائفة المظلومة، إنما هم هذه الطائفة المكلومة المقهورة التي انتهكت حقوقها وقصر في حقوقها. فإذا أراد الملوك والزعماء بقاءهم في مناصبهم مرتاحين مطمئنين، فلينظروا إلى شؤون هذه الطائفة المستضعفة بعين الاعتبار، ويلبوا مطالبهم وليعتنوا بهم وليرحموهم وليشفقوا عليهم وينظروا لهم بعين العطف والحنان والشفقة. فإن الدول لا تنتصر إلا بضعفائها، بدعائهم واستنصارهم. وقد علق الله جل وعلا رزق الدولة بطاعته، ومن أعظم ما يطاع الله به نصرة الضعفاء وإعطاء المساكين وتلمس حاجات الفقراء والمحتاجين والمعوزين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغوني ضعفاءكم، فهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، بدعائهم واستنصارهم. وإن من أعظم أسباب هلاك الدول وذهاب وبوار الشعوب وخروجها عن ملكها تفريق المجتمع بين طوائف، فيكرم بعضها ويهان بعضها، ويعطى بعضها ويحرم بعضها، ويمكن بعضها ويقرب ويبعد بعضها ويهان. هذا كله من الأمور التي حرمها الله. فإن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت ظالمة، ويهلك الدولة الظالمة الجائرة المتسلطة حتى وإن كانت تنتسب إلى الإسلام. فوصيتي للملوك ووصيتي للحكام في جميع الدول الإسلامية في حياتي وبعد مماتي، أن ينظروا إلى هذه الطائفة المستضعفة نذر الرحمة والحنان والشفقة، وأن تتلمس حاجاتهم، وأن تحقق لهم مطالبهم المشروعة الممكنة. وبهذا أيها الإخوان نعيش أمة واحدة متحابة متآلفة متوادة، لا ظلم بيننا ولا مقهور يبكي ليله ونهاره بيننا، ولا حقد يملأ قلوب الشعوب على حكامها. نعيش في أمن وأمان وراحة واطمئنان. فملك فرعون إنما زال على يد هذه الطائفة المقهورة المظلومة، فهل من معتبر؟ ومن تأملات هذه السورة العظيمة أيضا أن أمر الله جل وعلا نافذ في خلقه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب على أمره. ففي ثورة الأحداث وفرعون يسفك دماء أطفال بني إسرائيل خوفا من زوال ملكه على يد واحد منهم، يأبى الله بكمال قدرته وقوته وحكمته وعلمه إلا أن يكون الطفل الذي سيزول ملك فرعون على يديه إلا ويتربى هذا الطفل في بيت فرعون ويأكل من طعام فرعون ويتربى في غرفة نوم فرعون ويرعاه فرعون بنفسه. كشات، فرعون صار كشات تحفر عن السكين التي ستقتل بها. إنها قوة الله وقدرة الله وحكمة الله، فيتربى موسى في كنف فرعون في حمايته بعد الله جل وعلا. فإذا أراد الله جل وعلا أمرا هيأ له أسبابه وقدر له مقاديره وأحكم له أموره، لأنه القوي الذي لا تغلب قدرته والقدير الذي لا تغالب قوته والعليم الخبير بسرائر الأمور وما سيكون عليه الحال. وهذا يطلعنا أيها الإخوان على عظيم تدبيره جل وعلا وعلى قدرته الهائلة وعلى قوته التي لا توصف، فيحقق لنا هذا أن نؤمن به وأن نثق وأن تثق قلوبنا بوعده وأن تطمئن نفوسنا وأفئدتنا بحكمه وأمره وتصريفه وتدبيره. فطوبى لمن اعتصم به وفوض أمره إليه، فإنه الركن الشديد الذي لا يقهر جل وعلا. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. ومن تأملات هذه السورة أن المؤمن أيها الإخوان لا بد وأن يحقق إيمانه بكمال الثقة بالله جل وعلا، وأن لا يستريب قلبه في وعد الله جل وعلا طرفة عين. فهذه أم موسى تخاف على ولدها من بطشة فرعون، فيوحي الله جل وعلا لها ويلقي في روعها ويلقي في روعها: أيتها الأم الرؤوم الرحيمة، أرضعيه كما تشائين، فإن خفت عليه ورأيت أن الأعين تدور عليه فألقيه في اليم، لا تخافي ولا تحزني. وبشرها الله ببشارتين: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بشارتان عظيمتان هدأ بهما قلبها واطمأن روعها، وذهبت هذه الأم الرحيم الرؤوم بهذا الطفل الصغير إلى شاطئ اليم في تابوت من الورق، وأدخلت ذلك الطفل الصغير في هذا التابوت وألقته في لجج اليم وهي ترى بعينها تلك الأمواج تتقاذفه يمنة ويسرة وهي تلهج له بالدعاء بأن يحفظه الله من بين يديه ومن خلفه. وظنت هذه الأم أن تلك الأمواج سوف تذهب به بعيدا عن قصر فرعون، ولكن يأبى الله إلا أن يغير بأمره الكوني مسار الأمواج ويذهب التابوت بأمر الله جل وعلا إلى بيت هذا العدو القوي الفاجر العنيد، ولكن الله فوق ذلك، ولكن قدرة الله غالبة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن التقاط فرعون لموسى هي أول درجات سقوط مملكته، ولكن لفرط جهله وعدم علمه بالعواقب وعدم علمه بعظيم كمال قدرة الله جل وعلا جهل الأمر. ما ظن أن أمر هذا الصبي الذي لا يعرف له والد ولا ولد، أمر صبي صغير في تابوت لا يعرف هذا جاهل، أن هذا الصبي هو الذي سيسقط الله جل وعلا به مملكته. ووالله لو كان فرعون يعلم ذلك لقطع هذا الصبي إربا إربا، ولكنه قدر الله المكتوم وسره المعلوم الذي لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. فانظر إلى إيمان هذه الأم المكلومة المسكينة الخائفة على ولدها، انظر إلى كمال إيمانها بالله وكمال ثقتها بوعد الله. فلو أن أما أمرت بذلك والله ما فعلت، لكنها لعظم إيمانها بالله وكمال ثقتها بوعده جل وعلا فعلت ذلك. فإذا يجب علينا أن تطمئن قلوبنا بالله، وأن نحقق إيماننا بالله، وأن نثق بربنا جل وعلا في وعده ووعيده. وقد وعدنا الله جل وعلا إن اتبعنا شريعته فإنه سيغدق علينا الأرزاق والخيرات، ويفتح علينا أبواب السماء ويخرج لنا من خيرات الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ومن تأملاتها أن المؤمن أيها الإخوان يحتاج دائما إلى تثبيت الله جل وعلا، فمهما على إيمانك وعظم يقينك بالله وارتفعت مناصب علمك، فإنك لا تزال ذلك العبد الحقير الفقير المحتاج الاحتياج الذاتي إلى ربك جل وعلا. فهذه أم موسى مع عظم إيمانها بالله وكمال ثقتها بالله، إلا أن قلبها تفطر وتفجع خوفا على ابنها الرضيع، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فإذا كانت هذه المؤمنة الصابرة المحتسبة الواثقة بالله تحتاج إلى الله في تثبيت إيمانها وأن يربط على قلبها، فكيف بحالنا نحن الضعفاء في إيماننا؟ فإذا كل أحد من الخلق مفتقر إلى تثبيت الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. وكان كثيرا ما يدعو: اللهم مثبت القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. فلولا أن ربط الله على قلب أم موسى مع الشهادة لها بالإيمان والثقة والصبر واليقين لانتزع قلبها وتفجع ضميرها واحترق جنانها على قلبها، ولكنه الله الغفور الرحيم بعباده. ومن تأملات هذه السورة عظم رحمة الأم بأولادها، فإن قلبها هو القلب الرحيم الحنون الذي لا يحتمل أي أمر يصيب أولادها. ولذلك فالواجب تجاهها أن نبرها وأن نحسن إليها وأن نرحمها، ولا سيما في حال كبرها. فلا تحتاج أمك إلى أحد وأنت موجود، أغدق عليها من المحبة والرحمة والحنان، وأكرمها بعظيم المال والإحسان، وأحسن صحبتها في حياتها وبعد مماتها أيما إحسان. أحسن معاملتها واخفض لها جناح الذل من الرحمة. وإياك أيها الولد الموفق أن تكون سبباً في حزنها أو في دعائها عليك، فإنك لو غبت عن عينها قليلاً لاحترق قلبها عليك. ولا تنام لها عين ما دمت غائباً عنها، وإن طالت بك الغيبة وفقدت ريحك فإنها تذهب إلى دولابك لتشتم رائحتك من شدة وجدها ومحبتها لك. وإن أصابك مكروه من مرض أو أذى سهرت طول ليلها على راحتك، إن حزنت حزنت وإن فرحت فرحت. وفي حال كبرها تحتاج إلى عطفك والله، وتحتاج إلى حنانك وإلى مد يد العون لها. ولكننا نرى كثيرا من الناس يعقها ويرفع صوته عليها في حال قوته وضعفها، وفي حال غناه وفقرها، وفي حال حاجتها وعدم حاجته إليها يعقها، وربما يمد يده عليها ويهينها ويقدم عليها حق الزوجة والولد، وربما خانها وذهب بها إلى دور العجزة ليرتاح منها ومن رعايتها. ولا تملك الأم مع هذه الإهانة والتقصير في حقها إلا أن تدعو لولدها ولزوجته وأولاده بالتوفيق وبالحفظ في حياته. فالله الله أيها الناس بأمهاتكم رفقا وحنانا وتوددا وقياما بكل ما تريده الأم. فهذه أم موسى أصبحت لا تفكر في شيء من هذه الدنيا إلا في موسى، فهي أحق الناس بصحبتك أيها المسلم. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على بر الوالدين وعلى الإحسان إليهما. يقول العلماء رحمهم الله تعالى في قول الله جل وعلا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. معنى فارغا أي لا تفكر في مال، ولا تفكر في عز، ولا تفكر في مأكل، ولا تفكر في مشرب، وإنما لا يدور في خلدها إلا ذلك التابوت الذي تتقاذفه الأمواج وفيه فلذة من فلذات كبدها. فارغا قلبها عن التفكير في كل شيء إلا في موسى وما جرى له وحصل له. فالله الله بأمهاتنا أيها الإخوان، الله الله بالأم. والأب كذلك له حق عظيم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. ثلاث مرات يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن تأملات هذه السورة، وما أكثر التأملات فيها، يأمر الله جل وعلا موسى أن ترضعه في قوله جل وعلا: أن أرضعيه. وهذه الرضعة فيها حكم عظيمة ربانية وتدبير وتصريف حكيم من العليم القوي جل وعلا. هذه الرضعة في أول أمر موسى اشتمها موسى بأنفه واقترب من صدر أمه ومن ثديها فشم رائحة أمه وعرفها، والطفل يعرف أمه برائحة ثديها، حتى إذا عرضت عليه المراضع بعد ذلك لا يقبل أي مرضع، فكان فرعون وزوجه وخدمه يأتون بالمراضع من أطراف البلد، فإذا اقترب فم موسى من ثدي واحدة منهن فإذا اللبن غير اللبن وإذا الرائحة غير الرائحة، فيرفض موسى الثدي ولا يرتضع منه. حكمة من الله وتدبير من الله، لأن الله وعد أم موسى أن يرده إليها. فلما عظم الأمر على زوجة فرعون في طلب المراضع قبلت عرض أختي موسى لما قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وهناك وجه آخر، وهو أن الأم ترضع ولدها من ثديها، ولا يقوم لرضاع الأم ولبنها شيء من الألبان المستوردة منها هنا وهناك، فإن الأم في إرضاع ولدها من ثديها تشبع جوعه وترضعه مع ذلك كمال المحبة وكمال الألفة وكمال العطف وكمال الحنان. فليست الحكمة من الإرضاع إشباع البطن فقط وإذهاب الجوع، لا، بل إن الإرضاع حقيقته صلة بين الأم وولدها في برها به في صغره وفي إحسانها إليه حتى إذا كبر يبر بها ويحسن إليها. وإننا لنشكو في هذا الزمان من ضعف كثير من الأمهات وعجزهن عن إرضاع أولادهن، فلا هي التي تتولى رضاعته ولا هي التي تتولى تربيته، لم ترضعه لأنها ترضعه من الحليب المستورد، لم تربه لأنها موظفة وقد ألقته في حضن الخادمة، ثم إذا عقها بعد ذلك فإنها تستنكر الأمر، كيف عقني؟ ولماذا لا يعقك أيتها الأم وأي عاطفة حنان بينك وبينه؟ لم يشتم رائحتك ولم تتفتق أمعاؤه من لبنك، ولم يتربى في حجرك، ولم تضميه إلى صدرك إذا بكى، ولم تعطفي عليه إذا احتاج إليك، بل ربما إذا جاءك في أمر يسير يريد أن تحققيه لك فإذا أنت مشغولة بوظيفتك أو بتصحيح دفاترك أو بتحضير دروسك أو مشغولة منها هنا وهناك بوسائل الاتصال والجوال والمواقع، فتقولين اذهب إلى فلانة الخادمة، فأي بر سيقع في قلب الأب الابن عند كبره، وأي إحسان ترجينه منه عند كبره. ولذلك يقول أهل التربية إن كثيرا من صور العقوق التي نراها في هذا الزمان من أسبابها عدم قيام الأم بدورها المنوط بها حال صغر الولد، ولذلك قوله جل وعلا أن أرضعيه، فهذا أمر من الله لأم موسى، بمعنى انتبهي يا أم موسى لا تطلبي لولدك الصغير أحدا يرضعه، لأن إرضاعك له سوف تكون له حكمة ومصلحة وغاية ويستفاد من تلك الرضعات فيما بعد. ولذلك رفض موسى كل ثدي إلا ثدي أمه. ومن تأملات هذه السورة وفوائدها كذلك أن هذه السورة ذكرت دورا عظيما قامت به المرأة. هذه السورة ذكرت أدوارا عظيمة قامت بها المرأة. دور المرأة في هذه السورة عجيب جدا، فإن المرأة قد ذكرت في هذه السورة في عدة مواضع، والعجيب أن كل موضع ذكرت فيه المرأة فإن الله يثني عليها بقيامها بما أنيط بها من الأمور والواجبات، أتم القيام. فدور المرأة في هذه السورة دور مشرف، كل امرأة ذكرت في هذه السورة وأوكل إليها شيء من العمل فإنها قد قامت به حق القيام. فأم موسى أوكل إليها إرضاع موسى وإلقاءه في اليم ورعايته والحرص عليه وحفظه عن أعين زبانية فرعون، فقامت بدورها حق القيام وأتم القيام. وكذلك أخته، أخت موسى، لما قامت أيضا بدورها حق القيام، فإنها لما أمرتها أمها أن تتلطف وأن تبحث عن موسى في قوله جل وعلا فقالت أي أم موسى قصيه، أي ابحثي عنه وتتبعي خبره وانظري أمره، أهو حي يرزق أم مات فندعو الله جل وعلا له. فبصرت، وهذا التعبير القرآني عظيم، لم يقل فأبصرت وإنما قال فبصرت، بمعنى أنها بصرت به في حال وعلى هيئة لم يشعر بها أحد، وهذا من حسن قيامها بدورها، لأنها لو كانت تنظر في وجه كل صبي في السوق وتبحث وتسأل لشك في أمرها وافتضحت حالها، لكنها كانت تبحث ولا تسأل، وتنظر وكأنها لا تنظر، وتبصر وكأنها لا تهتم. فبصرت، يعني بصرت عن نظرة خاطفة لم تتبعها اهتماما، يعني لما بصرت بموسى لم تقل أخوي، لا، بصرت، نظرت وذهبت مباشرة، عرفت مكانه وبيته الذي يتربى فيه وحاضنته التي تحضنه، وتعرفت على شيء من أحواله، فرجعت بالخبر اليقين إلى أمها. فبصرت به عن جنب، أي عن من مكان بعيد، وهم لا يشعرون، لأنها امرأة، والمرأة من خصائصها أنها تقوم بدورها المنوط بها حق القيام ولا تقصر فيه في الغالب. وهذا من أعجب ما يكون فرقا بين تفكير الرجال والنساء، إن الفرق بين تفكير الرجال والنساء هو أن الرجل لا يستطيع أن يفكر في أمرين في وقت واحد في الغالب، ولذلك إذا كان الرجل مشغولا في أمر وجاءه من يشغله فإنك لا تجد له منه قلبا منصرفا إليك، ويأمر أولاده أن يسكتوا، إذا كان يكلم في السيارة أسكتوا، وإذا كان يحضر دروسه أو يقرأ في كتاب لا يريد إزعاجا، لأن الله خلق عقله ذا جهة واحدة. وأما المرأة فإن الله خلق عقلها وجعل له جهات متعددة، فتستطيع أن تكلم بالجوال وأن ترضع ولدها في وقت واحد، وأن تطبخ وولدها على يدها ولا يصيبه شيء من المكروه، لأن الله أوكل لها أعمالا كثيرة فجعل عقلها يستطيع أن يفكر بتشعب. وليس معنى هذا أنها أقوى من الرجل في التفكير وأقوى من الرجل في العقل، فإن الله قد جعل شهادة الرجل الواحد بشهادة امرأتين لكمال عقله وضعف عقلها، ولكن أقصد في مناط التفكير وفي مناهج التفكير. فقامت بدورها حق القيام، ثم أوكل لها مهمة أخرى خطيرة جدا، وهي على محك أن تفضح أو تكتم الأمر، فقالت لها أمها ارجعي واعرضي عليهم الأمر، أن ثمة بيت يريد أن يتكفأ، سمع بخبر هذا الصبي وأنه جائع ويبكي من الجوع ولا يجدون مرضعة ترضعه، وأن هناك أهل بيت يكفلونه. فذهبت بكل ثقة وبكل جرأة ودخلت عليهم وكأنه ليس أخا لها، ثم قالت هل أدلكم على أهل بيت، ولم تقل على أم، لأنها لو قالت هل أدلكم على امرأة ترضعه لشك في أمرها، ولكنها قالت هل أدلكم على أهل بيت، ثم قالت يكفلونه لكم، ولم تقل يرضعونه لكم، لأنها لو قالت يرضعونه لعرفوا أن أهل هذا البيت يتتبعون أحوال هذا الصبي وأن بكاءه لم يكن بسبب لعبة ذهبت ولا بسبب نوم تأخر، وإنما بسبب الإرضاع، فيشك في أمر هذه المرأة. وما الذي أدراك أننا نريد مرضعة؟ لماذا تتتبعين أحوال هذا الصبي؟ وإنما قالت يكفلونه، يكفلونه لكم وهم له ناصحون. نعم، تلك هي المرأة، إذا أوكل لها أمر فإنها تقوم بدورها حق القيام. فلا ينبغي أن يستسهل بالنساء ولا بالأدوار التي تقوم بها النساء، ولكن المرأة لا يجوز لها أن تطالب بعمل ليس من شأنها، ولا أن تطالب بدور ليس من أدوارها، لأنها حينئذ سوف تخفق فيه. وكذلك ذكر القرآن امرأتين ابنتي العبد الصالح الذي يقال له شعيب، فإن أباهم شيخ كبير ولم يولد له ذكر، وعنده أغنام لا بد أن ترعى في المرعى وأن ترد على المسقى، فقامت تلك البنتان الصالحتان خير قيام بما أوكل إليهما من أعمال، فكانت ترعيان الغنم وتسقيان لهما، وكانتا تبعدان عن الرجال السقاط حتى ينتهوا من سقي أغنامهم، ثم تأتيان لتسقي أغنامهما. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. ومن النساء امرأة فرعون، فإنه قد أوكل بها أدوار في تربية موسى قامت بها حق القيام، فمنعت زوجها الطاغية من أن يعتدي على موسى، وأمرته أن يهبها، أن يهب موسى لها. قالت قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. والشاهد أن دور المرأة في هذه السورة دور بارز وظاهر، وكل واحدة منهن قد قامت به خير قيام. وهكذا ما ينبغي أن تكون عليه المرأة من القرار في البيت إلا لحاجة، لأن هذا أصل عملها، وأن يكون مجال عملها لا شأن له بالرجال. وإن خرجت فإنها تخرج بكمال التحفظ والاحتشام. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فلا يكون دور المرأة فاعلا إذا كانت تزاحم الرجال في كل مجال وتطالب بمساواتها بالرجل المساواة الكاملة. نعم، لها حق في العمل، ولكن بالضوابط الشرعية والطرق المرعية. وإن جل وأغلب ما تطالب به النساء في هذا الزمان من الحقوق ليس هو من حقوقهن في الحقيقة. ومن تأملات هذه السورة حرمة قتل النفوس المعصومة بلا حق. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. نعم، قتل النفوس المعصومة بلا وجه حق حرام باتفاق الشرائع، فقتل النفوس حرام باتفاق الشرائع، سواء مسلمة أو كافرة إذا كانت غير حربية. فالنفوس الأصل فيها العصمة، فلا يجوز أن يعتدى عليها بالإزهاق بلا مسوغ شرعي ولا داع مرعي. يقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد أجمع العلماء على أن قتل النفوس بلا حق ولا برهان ثاني أعظم ذنب حرمه الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم من طعامك، أو قال خشية أن يطعم معك. وإن من يقتل النفوس بغير حق هذا يوصف بأنه جبار. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. سبحان الله، يوصف موسى بالجبروت والإفساد في الأرض فيما لو قتل النفس الثانية. من قتل نفسين يوصف بالفساد والجبروت والطغيان في الأرض، فكيف بمن يقتل الآلاف ومن يقتل مئات الآلاف؟ كل هؤلاء بماذا يوصفون؟ بالمصلحين؟ لا والله، إنهم هم الجبابرة، هم المفسدون في الأرض، هم المفسدون في الأرض. ولشدة قتل النفوس المعصومة بغير حق، فقد اختلف العلماء هل للقاتل توبة، على قولين، وأصحهما أن القتل العمد العدوان تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله يسقط بالتوبة، وحق لأولياء الدم يسقط بالقود أو بالدية أو بالعفو مجانا، وحق للمقتول لا يسقط أبدا حتى يستوفيه من القاتل يوم القيامة. فالواجب علينا أن نحفظ الأنفس المعصومة، وأن نتقي الله في أنفسنا، حتى النفس الكافرة لا يجوز إزهاقها بغير حق ما لم تكن نفسا حربية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة. فإن قلت: أولم ندرس في العقيدة أن الأنبياء لا يقعون في الكبائر؟ فأقول: إن ما فعله موسى من قتل ذلك القبطي ليس قتل عمد عدوان، وإنما هو قتل خطأ، لأن الله يقول: فوكزه موسى فقضى عليه. والوكزة في الغالب لا توجب خروج النفس، ولكنها حصلت في مقتل عن خطأ وعن غير سبق إصرار وترصد. فإذا هذا من قبيل قتل الخطأ، ومع ذلك فقد خاف موسى منه الخوف العظيم وسماه من عمل الشيطان. فإذا كان هذا هو دأب القتل الخطأ، أن يخاف الإنسان منه، فكيف بمن يترصد بالنفس المعصومة عمدا وعدوانا ويخطط لها حتى يزهقها؟ نسأل الله أن نلقاه وليس في صحيفتنا دم أحد من الناس، نسأل الله أن نلقاه وليس في صحيفتنا دم أحد ممن حرم علينا قتله. ومن تأملات هذه السورة أن الإنسان إذا ضاقت عليه بلاده، لا سيما الدعاة إذا ضيق عليهم في بلادهم فلم يمكنوا بسبب سلاطة السلاطين والظلم والعدوان أو الخوف على أنفسهم من القتل أو السجن أو التعذيب، فإن الله جل وعلا قد جعل لهم فرجا ومخرجا من الخروج من هذه القرية الظالم سلطانها. فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل المؤمن من آل فرعون محذرا له بأن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج موسى خائفا، فخرج منها أي من بلاده خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. فإن الله أيها المسلمون معبود في كل مكان، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. ولما ضيق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أمرهم بترك مكة والهجرة إلى الحبشة، ثم خرج هو صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف. فلما لم يجد الطائف بلدا صالحة لنشر الدعوة وضيق عليه فيها رجع إلى مكة، ثم أمره الله جل وعلا بعد ذلك بالهجرة إلى المدينة، فصارت المدينة دارا صالحة للدعوة ونشر الدين والملة، فاستقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الإنسان إذا خرج من بلاده خوفا على دينه فليعلم وليتيقن أن الله سيرجعه إليها غالبا منتصرا مرفوع الرأس آمنا. فإن النبي خرج من مكة خائفا يترقب، لا يدري عنه أحد ولا يعلم به أحد، وأرسلوا في طلبه، فأبى الله إلا أن يرجع نبيه منتصرا غالبا في فتح مكة، ويرى من آذاه مقهورا مكبلا بالحديد والأغلال بين يديه. ولكن من تواضعه لربه دخل مكة وقد طأطأ رأسه إلى ربه جل وعلا فتكاد لحيته تمس ظهر ناقته، لأن هذا هو شأن المتواضعين إذا انتصروا. ليس إذا انتصر المسلمون يغنون أو يضربون بالدفوف والطبل، لا، بل يطأطئون رؤوسهم حياء من تقصيرهم في شكر عظيم نعمة الله جل وعلا عليهم بالنصر. وهذا موسى خرج من مصر خائفا يترقب حتى وصل به الأمر إلى سيناء، ثم منها إلى قبيل الأرض المقدسة، ثم رجع، خرج منها عزبا ورجع متزوجا، خرج منها غير نبي ورجع إليها نبيا رسولا. فمن ترك شيئا لله عوضه الله جل وعلا خيرا مما ترك. ولا يخرج الداعية من بلاده خوفا على دينه، خوفا على دينه وإيمانه أو نصرة لله، إلا ويرجعه الله جل وعلا إلى بلاده منتصرا رافع الرأس مطمئنا قلبه آمنا واثقا بربه جل وعلا. ومن تأملات هذه السورة أيضا أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه إذا كان على وجه التحذير له من شر يراد به لا يعتبر نميمة ولا يعتبر من الغيبة، بل يعتبر من النصيحة الواجبة. فإن ذلك القبطي جاء وأخبر موسى بما يخطط له فرعون وملأه، وهذا ليس من الغيبة ولا من النميمة في شيء. فنقل الأخبار، فنقل أخبار المجلس إلى الرجل الذي قيلت فيه تلك الأخبار على وجه التحذير لا حرج فيه، بل هذا من النصيحة الواجبة. ومن تأملات هذه السورة أنه عند تزاحم المفسدتين فإن العبد يرتكب أدناهما وإن يرتكب أدناهما بتفويت أشدهما، كما أن موسى عليه الصلاة والسلام لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكن سيقتل أو يذهب إلى البلدان البعيدة غريبا بعيدا عن وطنه التي ولا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله على الطريق، وقد يكون في هذا الخروج عطبه وموته من الجوع والعطش، لكنه فضل الخروج على البقاء لأن بقاءه مفسدة متحققة وهلاكه في الطريق الذي سيهرب منه مفسدة متوهمة. ولا ينبغي أن تراعى المفاسد المتوهمة على المفاسد المتحققة. ومن تأملاتها أيضا أن هذه السورة ذكرت شيئا من الآداب العظيمة التي ينبغي أن تكون عليها المرأة، ذكرت شيئا من الآداب العظيمة التي ينبغي أن تكون عليها المرأة. الأول عدم مخالطة الرجال ووجد من دونهم امرأتين تذودان. الثاني عدم الخروج من البيت إلا لحاجة وأبونا شيخ كبير، يعني لو كان صغير أو كان عندنا ولد آخر كما خرجنا من البيت. الثالث التحلي بخلق الحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الرابع الصبر على ما يواجهها في فقد أحبابها والتحلي بروح الإيمان وعدم التضجر والتسخط على قضاء الله وقدره، فلا تشق جيبا ولا تنتف شعرا ولا تدعو بدعوى الجاهلية ولا تنوح عند المصائب. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها. الخامس التحلي بالعفة والبعد عن مواطن الريب والتهم. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك، ما قالت تعال معنا الله يحييك، لا، أنا جئتك ولكن لم آتيك من قبل نفسي، ولكن أبي يدعوك، إن أبي يدعوك، ما بتقول تعال معنا حياك الله اقرف عندنا، لا، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ولم تقل نحن ندعوك. وبادرتا مباشرة بإخبار أبيهم بما حصل من أمر هذا الرجل الغريب الذي سقى لهما. من يوم جل البيت علمن أبوه، أخبرنا أباهن مباشرة حتى لا يصل الخبر إلى الأب من الحساد من القرية، بناتك شفنا واحد معهن غريب يسقيلهن، لا، بادرت مباشرة على طول أخبرنه بالخبر. كل هذا من الخلق الذي ينبغي أن تكون عليه المرأة، البعد عن مواطن الريب. ينبغي للمرأة أن تبتعد عن الأسواق وتبتعد عن الشوارع وتبتعد عن مخالطة الرجال، لأن كل هذه مواطن تهم ومواطن ريب ومواطن شكوك في حق المرأة. ومنها أيضا وهو السادس تحري الحكمة في القول، وهو من طبائع النساء إن شاء الله، تحري الحكمة في القول. فالمرأة يمكن أن تكون حكيمة وتصدر منها كلمات يسجلها التاريخ بحروف من ذهب، ويتعامل الناس والأمم على ضوء كلمة هذه المرأة التي أنطقها الله جل وعلا بها. فهذه المرأة التي معنا في قصة موسى قالت لأبيها: يا أبت استأجره، شوف كيف الحكمة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلا تزال تلك من قواعد السياسة الشرعية التي يعلمها العلماء لطلابهم خالفا عن سالف، ونقيدها في كتبنا وفي مؤلفاتنا. إن من قواعد السياسة الشرعية أن لا يولى على الأمة إلا من تحلى بالصفتين، بالقوة والأمانة، فهما ركنا الولاية العادلة الشرعية. السابع: طاعة زوجها الطاعة الكاملة. فإن موسى لما تزوج إحدى ابنتي شعيب وهي قد تربت في حضن أبيها، انتبهوا يا جماعة، تربت في حضن أبيها وتعلم أن الغنم موجودة وأن الراعي سيذهب لأن زوجها، ولن يبقى إلا أختها التي سترعى الغنم، ومع ذلك فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله ما امتنعت أن تسير معه لأنها زوجة، والزوجة حقها أن تطيع زوجها في غير معصية الله. ثم قال لأهلهم: كثوا، فبقوا مكانهم. فإذا هكذا شأن المرأة في طاعة زوجها. إن بعض الرجال يشتكي من نشوز وعصيان كثير من الأزواج، بل بعضهم حدثني أنه يقول: أحيانا أحس أني متزوج واحد من ربعنا في الاستراحة. يقول: إن قلت لا إن قالت إيه، إن قلت إيه قالت لا، إن قلت نروح قالت نقعد، إن قلت نقعد قالت نروح. يأخذ واحد معنا في الاستراحة، ذا يأخذ مو بزوجة، متزوج واحد من ربع. استغفر الله. بعض الحريم الله يصلح قلوبهم. ومن تأملاتها أن الأب لا حرج عليه أن يعرض ابنته على رجل يرى فيه الأخلاق الطيبة الفاضلة، فليس هذا من قصور النفس أو دناءة الأخلاق، لا. قل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا موسى هذا الرجل الصالح عرض على موسى إحدى ابنتيه لما مدحته تلك المرأة بقول: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد عرض موسى وقد عرض عمر رضي الله عنه حفصة على أبي بكر فرفضها أبو بكر، لا لعيب فيها حشوة كلا، ولكن لأن أبا بكر سمع في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم ويرغب في نكاح حفصة فرفضها إثارا لها، إثارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بها. ومن تأملاتها أنه يجوز المهر على المنافع، وكون المهر منفعة هذا في شرائع من قبلنا وجاءت شريعتنا بإقراره، يعني أن يقول الولي للرجل: زوجتك ابنتي على أن تعلمها ما عندك من القرآن، أو على أن تحرث لنا هذه الأرض، أو على أن تحصد هذا النبات، أو زوجتك على أن تبني لها بيتا. هذه ليست نقود ولكنها منافع، فهل يصح أن يكون المهر منفعة؟ الجواب نعم، لقول الله جل وعلا في تلك السورة: إني أريد أن أنكحك ابنتي هاتين إيش؟ على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني ثمان سنين، فإن أتممت عشرا فمن عندك. فإن سألنا سائل وقال: إن من طبيعة المهر أن تنتفع به المرأة، الله جل وعلا يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والمنتفع برعاية الغنم الآن من؟ هو الأب. فإذا خرجت المرأة من المولد بلا حمص على ما قال أخواننا المصارية، يعني المنتفع بالرعاية أبوها، وهذه الرعاية هي مهرها، فكيف الحل؟ قال العلماء: لا، من كان سيرعى الغنم لو لم يوجد موسى؟ هي. فإذا هي مهرها أن ترتاح، مهرها أن لا تخرج من البيت، مهرها أن تنبسط 10 سنوات وهي مرتاحة لا تعالج غنما ولا مرعا ولا سقيا ولا علف. فإذا المستفيد من؟ المستفيد في المقام الأول هي، فليس في ذلك ثمة ظلم. ومن عادة الإقامة في أيام المحاضرات تتأخر قليلا. هذا من التأملات في سورة القصص. ومن تأملاتها أيضا أنه ما من نبي إلا رعى الغنم. لماذا؟ لأن مقام النبوة يحتاج إلى صفتين عظيمتين: الحلم والصبر. مقام الدعوة والنبوة يحتاج إلى حلم وصبر. والحلم والصبر لا يستفاد من تربية الخيول ولا من تربية البعارين ولا من تربية البقر مع احترامنا لمن يربيها، لكن لا يستفاد إلا من تربية الغنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة في أهل الغنم. ومقام النبوة يحتاج إلى مقام، إلى سكينة وإلى صبر وإلى حلم. يلا يا عبد المجيد اشتر لنا شاتين تكفى اللي طرت عليك، نطلع قبل العصر نرعاها. فإذا ليس هذا فيه عيب أن يرعى الإنسان غنما ثم يكون بعد ذلك نبيا رسولا. ولذلك كثر ضرب الأمثلة على الأمة أو على الناس بالغنم. يعني ماذا أقول في قول، ولا حتى لا نطيل، الشاهد أن النبوة تقوم على ركنين: على الصبر وعلى الحلم، وهذا لا يكتسب الإنسان إلا من تربية الغنم. ومن تأملاتها أيضا أن الله جل وعلا قد يقدر على عبده في أول أمره المشاق العظيمة ليبتليه، ثم بعد ذلك يرفعه ويمكنه بصبره واحتسابه، ثم بعد ذلك يمكنه في صبره واحتسابه. انظر ماذا حصل لموسى وأم موسى، كلفهم الله جل وعلا في أول الأمر وحملهم مشاقا عظيمة. فحمل أم موسى أن تلقي ولدها، وحمل موسى أن يخرج من بلاده ويعيش سنين عددا في بلاد الغرباء البعداء، ثم رجع بعد ذلك فحصل له السرور العظيم والنبوة. ومن تأملاتها أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، وقد أجمع على ذلك أهل السنة، ودليل ذلك قول الله جل وعلا: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ومن تأملاتها أن الخوف الطبعي الذي يقوم في القلب بسبب ظاهر لا يؤثر في الإيمان. موسى خرج خائفا يترقب من فرعون، هل خوف موسى دليل على أنه خاف من غير الله؟ الجواب لا، هناك خوف تعبد وخوف طبعي. الخوف الطبعي ما يؤثر على، لا يؤثر على العقيدة كخوف الإنسان من الحية والسبع والنار والجن والشياطين، هذا خوف طبعي لا يؤثر على الإنسان. ومن تأملاتها أن العبد حتى وإن آمن بقضاء الله وقدره فإنه لا بد أن يفعل الأسباب. فالله جل وعلا أمر أم موسى أن تقذف موسى في اليم، لكن ما جاءت بوليدها وقطت على طول، صنعت له تابوتا. إذن هي فعلت الأسباب التي تناط بها في حفظه وفي كلأته ورعايته. ومن تأملاتها أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله عند انغلاق أبواب الأرض، وأن يلجأ إلى الله عند انقفال الأمور. فإن تعسرت عليك أمورك وأقفلت في وجهك الأبواب فما لك إلا باب الله جل وعلا الذي لا حجاب دونه ولا يغلق بابه جل وعلا، وهو القريب المجيب. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فإنه لما ضاقت على موسى الأمور وأقفلت في وجه الأبواب اضطجع وجلس في ظل شجرة وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءه الفرج. ومن تأملاتها مشروعية التوسل بذكر الحال، وهذا دأب أنبياء الله والصالحين من عباده، فإن التوسل إلى الله بذكر الحال مجمع على جوازه عند أهل السنة والجماعة. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا، وكل ذلك من باب التوسل إلى الله بذكر الحال والافتقار وإظهار الضعف. ومن تأملاتها أن العبد إذا عمل عمل خير لله ثم كوفئ مكافأة لم يقصدها قلبه فإن تلك المكافأة لا تنقص أجره. فإن موسى عمل الخير لله وسقى للجاريتين لله، ومع ذلك كوفئ على تلك السقاية لقوله جل وعلا: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فقام معها وأخذ أجره وجزاءه، ولكن لم يكن ذلك سببا في إنقاص أجره. ومن تأملاتها أنه ينبغي الصدق في الوفاء والوعود، قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. وإن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. ومن تأملاتها أن خير الناس أحسنهم قضاء. موسى العقد الملزم بينه وبين هذا الرجل الصالح 8 سنوات، قال: 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني صدقت منك علينا جزاك الله خير. طيب موسى ماذا فعل؟ أحسن في القضاء وأحسن في الوفاء وأتم السنين العشر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: فإن خير الناس أحسنهم قضاء. ومن تأملاتها حسن معاملة من تحت يدك من الخدم والعمال، وأن لا تكلفهم ما لا يطيقون، فإنهم إخواننا وإخوانكم، خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وعلى ذلك قول هذا الرجل الصالح لموسى: وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وإن نظرة بسيطة في علاقة الكفيل بمكفوله وعلاقة الكفلاء بالشغالة أو العاملة أو الخادمة التي عندهم لتطلعك على البون الشاسع بين هذا الأدب وبين أحوال كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن تأملاتها أيضا أن من أعظم العقوبات التي ينزلها الله على عباده أن يكون إماما في الشر وداعية إلى الشر، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فإن الداعي إلى الشر يبوء بإثمه وإثم جميع من أضله ودعاه إلى الشر. من سنى في الإسلام سنة حسنة سيئة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ومن تأملاتها عدم انتفاع القلوب القاسية بالنذر والوعيد، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، ولكن هل انتفع بها فرعون وجنوده وقومه؟ الجواب لا. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فما عظم تلك الآيات التي جاء بها موسى من عند الله، إلا أن فرعون وقومه لا يزالون في كفرهم وزندقتهم وغيهم يترددون، لم ينتفعوا بما رأوه من الآيات والنذر العظيمة. ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن تأملاتها أن الداعية لا ينبغي له أن يخاطر بنفسه بالذهاب إلى الأماكن التي قد يقتل فيها ظلما وعدوانا، أو يذهب إلى الأماكن المخوفة إلا بصحبة من يناصره ويعينه وعلى تحقيق مقصود دعوته. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلن، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فلا ينبغي للداعية أن يلقي نفسه في المهالك من غير أن يذهب ببعض إخوانه لمناصرته والذب عنه وإعانته. ومن تأملاتها أن عدم الظن في استجابة المدعو لا يسوغ لك أيها الداعية ألا تدعوه، بل يجب عليك أيها الداعية أن تدعو الكافر والظالم وإن بلغ في كفره وإن بلغ في زندقته وظلمه ما بلغ. نعم، فالله جل وعلا يعلم أن فرعون لن يستجيب ويعلم أن فرعون لن يؤمن، ومع ذلك أمر الله رسولين أن يذهبا له. فإن غلبة ظنك أن المدعو لن يستجيب لا يسقط عنك واجب الدعوة، لأن المقصود في الدعوة أمران: الاعتذار إلى الله وهداية المدعو. فإذا لم تحصل هداية المدعو فلا أقل من الاعتذار إلى الله، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لم يتقوا، إذن بقيت الثانية وهي الاعتذار إلى الله جل وعلا. ومن تأملاتها عدم اليأس من هداية أحد وإن بلغ في الضلال والكفر مبلغه، فإن القلوب بين يدي الله جل وعلا. وكم هدى الله من الكفرة من كان الناس يستبعدون هدايته، فنحن يجب علينا أن نقوم بواجب الدعوة وهداية الدلالة والإرشاد، ولا شأن لنا بهداية التوفيق والإلهام، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله. والقاعدة الدعوية تقول: لا أمن من ضلال مهتد ولا يأس من هداية ضال. ومن تأملاتها أن من عادة الكفرة التنفير عن أن من عادة الكفرة التنفير عن الحق ووصف الحق بالأوصاف المستهجنة القبيحة حتى تنفر عنه النفوس. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف الحق الذي جاء به بأنه قول شاعر وأنه قول ساحر وأنه قول كاهن. وهكذا دواليك حتى يبعث الله حتى تقوم الساعة. والكفرة والظلمة يصفون الحق بالأوصاف المستهجنة القبيحة حتى ينفر الناس عنه. ومن تأملاتها أن الحجة التي جعلت الأمم تترك الهداية هي تلك الحجة الشيطانية الملعونة القبيحة، وهي أننا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثار مقتدون. قالها قوم فرعون وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، وقالها آخر الأمم كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه السورة فلما جاءهم قال ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فلما جاءهم قال الله جل وعلا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي هذه السورة يقول الله جل وعلا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وهي حجة ملعونة داحضة غير مقبولة ولا هي بعذر عند الله جل وعلا. آخر تأمل في هذه السورة أن السعادة مهما بلغ أن السعادة التي يطلبها القلب لا تكون في الأموال، فلو كانت السعادة في المال لكان أسعد الناس في حياته قارون. وإن من ما خص الله به هذه السورة ومن عجيب أمر الله فيها أنه افتتحها بإهلاك طاغية أطغاه منصبه، واختتمها بقصة إهلاك طاغية أطغاه ماله. وأعظم ما يهلك الناس ويطغيهم هذان الأمران، إما المال وإما المناصب. فإن من الناس من يظن أن السعادة كل السعادة في المناصب، فلو كانت السعادة في المنصب لكان أسعد الناس في منصبه فرعون، لكن انظر ما حكى الله جل وعلا عنه. ولو كانت السعادة في المال لكان أسعد الناس في حياته قارون، ولكن الله خسف به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. آخر شيء في هذه السورة يخبرنا الله جل وعلا به أن كل شيء يفنى وكل شيء سيموت، ويبقى الحي الذي لا يموت جل وعلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحي الذي لا تموت والإنس والجن يموتون. ويقول الله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك قال الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. والفوائد والعبر أعظم من ذلك، ولكن لعلنا نبهنا أو أتينا على شيء من أطرافها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن تدبر كتابه تدبر تعقل وتفهم يا رب العالمين، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وآسف لكم على الإطالة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على